أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب هالليلة الزهراء تلميتكم جواب ها أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب قلبش تحمل عن ضلعي أسأل ليش الضلع ينصار والمحنة لعشتها بصبر تحملتها والمحنة لعشتها بصبر تحملتها أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب قلبش تحمل عن ضلعي أسأل ليش ضلعي انصاب أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل ليش ضلعي انصاب والمحنة لعيشتها بصبر تحملت الله يسعد قلبك والمحنة لعيشت بصبر تحملتها أنا الوديعة أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل ليش ضلعي إذا قاعد قوم على حالك للسهرة أنا الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب قوم على حالك رحم الله والديك قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل ليش ضلعي والمحنة لعشتها والمحنة لعشت بصبر تحملت بعد والمحنة والمحنة لعشت بصبر تحملت عن الوديعة أصرخ يا شيعة منكم أريد جواب اسمع قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل ليش الضلع ينصاب والمحنة لعيشتها وصبر تحملت والمحنة لعشتها صبر تحملت أنا الوديعة أنا الوديعة أصرخ يا شيعة هلا هلا منكم أريد جواب قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل يا شيعة ضلعي أنا الوديعة قلبي اشتحمل عن ضلعي أسأل ليش ضلعي والمحنة لعشتها والمحنة لعشتها بصبر تحملتها والمحنة ما شاء الله بصبر أنا اللي فدي الإيمان غذاني وبحجري نبوة الهادي رباني هذا النص أواتي. أنا اللي ثدي الإيمان غير ذواني وبحجري نبوة الهادي رباني بالعصمة رسول الله عرف شاني وقال الأخذ بنت الزهر أذاني وديعت والدي بهالأم خلاني شلون الأم عقب الهايد تنساني صعبي ولعت عذابي زيدا لهبلوح ظليت كابر وانحب وصابر شي صبر المجروح ويلو عن شفتها بصبر تحملت والمحنة عشتها بصبر تحملت انا الوديعة انا الوديعة اصرخ يا شيعة منكم اريد قلبش تحمل الضلع ينسى اعلى اعلى شباب انا الوديعة اصحاب يا شيعة مثل مريد جواب قلب اشتحمل قلب اشتحمل حظي اسأل يا شيخ ضلع ينسى والمحنة لعشتها والمحنة العشت بصبر تحملتها والمحنة خادم الخدام الحسين بصبر تحملتها إلى الشاعر الحسيني الأديب جابر الكاظمي وبحالي يا شيعة ما دريت وش صار حين الإيجا وليا وهيجموا على الدار لا تخبر شيعة الزهراء اي والله اهوي بحالي يا شيعة ما دريت وش صار حين الإيجا وليا وهيجموا على الدار لذيت بالباب أنوحا والدمع مدرا أصيحا راح حرمة والدي المختار ضيل عين كيسار وبصدرين بيت بيسمار ضيل عين كيسار وبصدري نبات بسمار ومن كلكي خير حاوطني لهيب النع ايدي على ضلعي وبعيني دمعي ومخلوق بالحسرات شفت المنية ودمع الرزية يسبح على الوجنات وهالقصة جراعتها بصبري بصبري تحمى والمحنة العشتها والمحنة العشت يا زهراء بصبري تحمى انا الوديعة انا الوديعة اصرخ يا شيخ وش تحمل قلبي وش تحمل على الوديعة على الوديعة يا شيعة منكم أريدي قلب اش تحمل قلب اش تحمل والمحنة لعشتها والمحنة لعشتها صابر تحمل والمحنة والمحنة أصيد للبعض أشوف النار تبرالي أصيد للقاع أشوف أمي حسن إقبالي أصيد للباب أشوف النار تبرالي أصيد للقاع أشوف أمي حسن إقبالي وبعد ويدي على الضليع ويدي على دلالي وحال أمي فصيل أصباح سقم حالي وريتي الموت ذيك الساعة يدنالي ولا هذا هضم والضيم يجرالي زايد حنيني بفحت جنيني كان قلبي طاحي ويا وريتي الموت ذيك الساعة يدنالي ولا هذا هضم والضيم يجرالي زايد حنيني بفحت جنيني كان قلبي طاحي ويا اصرخ ونوحا لا وين روحا اهي على محسن زايد حنيني فحت جنيني كان قلبي طاحي ويا اصرخ ونوحا لا وين روحا اهي على محسن دنيا وما ريدتها صبري صبري تحمل دنيا وما ريدتها دنيا وما ريدتها صبري تحمل انا الوديعة قلب اش تحمل قلب اش تحمل على الوديعة على الوديعة اصرخ يا شيعة منكم اريدك يا زهراء قلب اش تحمل عن ضلعي اسأل الضلع ينسى والمحنة لعشتها والمحنة لعشتها وصارت حمى والمحنة لعشتها بس هاتشي المظلت عندي تتردد وضيل عيون كسار شعبي من يتسند وريبني الدهر وبجاري يتعمم أدوي البسمة نار بجبدتي توقيت عيوني تلالي حتوينها علي صار يسويت أقرب لي أقرب لي الصبور والصبور يتبعد زايدني حيبي واصبح نصيبي من الدنيا بس هموم داري المصايب دلالي لاهب ومني الضلع محشوم هموم القعبة ديتها بصبر يتحمى بارك الله بالشباب والمحنة والمحنة بصبر تحملت عن الوديعة عمل هلا هلا أصاب يا شيخ منكم أريد جواب قلبي اشتهى يا عمي عن ضلعي أسأل يا شيخ ضلعي أصاب عن الوديعة عن تحمل عن ضلعي أسأل ليش الضلع ينسى والمحنة العشقها والمحنة العشق وصبري تحملت والمحنة والمحنة العشق الله لآخر سلسانك إن شاء الله تحملت أعثر بالحزين واتوجه بالحسرة وشهداتي تصاحي النايم بقبره وأعثر بالحزين واتوجه بالحسرة وشهداتي في صحي النايم بقبره وأعثر بالحزين واتوجه بالحسرة وشهداتي في صحي النايم بقبره ولو شاميت لفاني أحبس العبر وجن مضي لي عندي مدهن بكسر وجن ما عندي محسن ويقع الغبر أصبر قلوب ملي وجي زعمين صبر تفطر دليلي تفجر مسيلي صار الجفين ينبوح والمهجة ملت وعيوني ظلت تنثر جمر ودموح وكل كلمة سمعتها بصبري تحم كل كلمة سمعتها اي والله كل كلمة سمعتها بصبري تحملت انا الوديعة انا الوديعة ايه اصرار يا شيعة منكم اريد اجواء قلبي اشتحمل قلبي هلا هلا على الوديعة على الوديعة اصرار يا شيعة منكم اريد اجواء قلبي اشتحمل اسال ليش الظل والمحنه العشتها والمحنه العشتها صعب والمحنه صابت حملت ليالي الموت حشاتي بضي العصاب اللي نحيب امي ولد انت حيب خلتني الغدر طابعي الليالي وما يوافيني أجاريه على المامش يريدني عقب ما خيد ميحسن ظن وتيمني رمني على أجل وعلى بزغور سني